صفحة التاسعة بعد الثلاثمائة ومع البيت هذه أصحابي أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا الفهم وخرجنا من ظلمات الوهم واستعين بصلح العارفين مع الصفحة التاسعة والخمسين بعد الثلاثمائة ومع البيت التاسع والعشرين. وفيه يقول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: حياته كذا الكلام السمع ثم البصر به أتانا الثمن. طبعا ما يؤخذ علينا أن نبدأ بالدرس والناس يصلون، ذلك أننا متفقون على أن نصلي السنة بتخفيف من أجل أن نبدأ الدرس، خاصة وأن صلاة العشاء تتأخر، ثم بعد ذلك ما يتعلم بالنوافل أو بالوتر فيؤخر هذا بالبيت. ومن السنة صلاة السنة في البيت، من السنة صلاة السنة في البيت، تصلى في المسجد إذا خاف أن تضيع، خاف أن يتصاعد عنها. أما إذا كان المصلي لا تضيع عليه السنة فصلاة السنة في البيت أولى. اجعلوا شيئا من صلاتكم في بيوتكم ففي هذا نور إن شاء الله تبارك وتعالى. كان بودي أن أبدأ بالحديث عن صفة الحياة بعدما تناولنا الحديث عن القدرة والإرادة والعلم، ولكن لا بد من مدخل ولا بد من لفتة أشار إليها أحد الأحباب. هذه اللفتة تنطلق من قاعدة أن العقيدة لا تقام على الخيال وإنما تبنى على البراهين والأدلة. الخيال لا شأن له في صياغة العقيدة، وإنما العقل وحده هو الذي نتعامل معه في معطياته. الكون وحده فيما يدل عليه، النص وحده قبل الكون وقبل العقل هو الذي يبني لنا عقيدة. معنى هذا الكلام جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تفكروا في ذات الله وتفكروا في خلق الله فإنه لا تحيط به الفكرة. هذا لون احترام من الشريعة للعقل، ذلك أنه حينما يريد أن يبحث في أمر ليس لديه الوسائل للبحث فيه فقد أراحه الشرع من ذلك وقال له: تعال أعمل عقلك فيما خلق الله تبارك وتعالى لتستدل بما خلق على الخالق. ما وراء ذلك مما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، بذات الله تبارك وتعالى، بأسماء الله تبارك وتعالى، تعال إلى الشرع فاستمع إلى ما يقول لك حينما يحدثك عن الله جل جلاله. فمن الاحترام أن نبقى في بناء العقيدة مع دائرة التصديق ولا نتوغل في مجال التصور، مما جاء به علماء هذه الشريعة حفظهم الله تبارك وتعالى ورحمهم الله عز وجل من توفاه منهم. قالوا: هناك تصديق وهناك تصور، هذا فرحناه نحن، لكن أذكر به فقط: حينما تكون في البيت ويقرع الجرس أنت تتأكد أن هناك على الباب من يقرع الجرس، ذلك أن الأثر يدل على المؤثر. أنت مستقر في بيتك وإذا بحدث يحدث وهو جرس، يمكن أن يكون مات كهربائي جعل الجرس يولوي، هذه نسبة ضعيفة لكن يمكن حيث الإمكان. الأولى أن نقول هناك طارق يطرق الباب. لو جلسنا في البيت مع كل أهل البيت من تظنون أهنا يعمل العقل أم الخيال؟ العقل عمل ابتداء حينما أتاه الأثر ليدل على المؤثر. هذا الكون سميه رنين جرس، دل على الله تبارك وتعالى، دل على وجود الله، دل على أن الله عز وجل قادر الكون يدل على قدرة الله تبارك وتعالى عقلا، دلالة عقلية محضة، يدل على إرادة الله عز وجل، يدل على علم الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تسير خطوة أخرى لتتعرف إلى صفات الله من هذا الكون بمقدار ما يطيق الكون يعطيك ليدلك على الله تبارك وتعالى، لكن وراء ذلك ما يصح لك أن تكمل بناء العقيدة على التخيل. مثل وأنت في البيت مع أهلك من الطارق، أنا أرى بأن الأولى ألا تنفق درهم خيال وتتوجه مباشرة إلى البعض. لماذا؟ من أجل أن تتعرض إلى الطارق، فإذا هو أنبأك عن نفسه بنفسه كان هذا هو الأولى. نأتي الآن للكون، الكون يدل على الله تبارك وتعالى. ما وراء ذلك؟ ما وراء ذلك بين الله عز وجل بأننا نأخذ ما يتعلق بذاته وصفاته وأسمائه منه سبحانه وتعالى، يعني من النص الشرعي. إذا جاءنا عن الله عز وجل أنه الخالق الرابع المقدم المؤخر المحيي المميت الوارث الحميد الرشيد الصبور، نأخذ أسماء الله من الله تبارك وتعالى. مثل انتقل، وهذا يحدث، رن جرس الهاتف الآن، إذا عندك كاشف عرفت صاحب الرقم، وإذا ما عندك كاشف من يا ترى؟ كل من تعرفه، كل من عنده رقم يمكن أن يكون. إذا لماذا أنت تصبح، لماذا تفعل خيالات؟ وقلما تصيب، ربما تصيب، لكن قلما تصيب، لماذا لا ترفع السماعة وتستمع من الطرف الآخر ليقول الله أنا عبد الله؟ قل له أهلا بعبد الله، كيف الحال؟ طيب ممكن تعرفني؟ قال أنا بعبد الله، أنا أعمل كذا كذا، هو يعرفك على نفسه. افتح القرآن الكريم، هو عبارة عن رفع السماعة. واقرأ في كتاب الله عز وجل ما يدلك على الله تبارك وتعالى. واستقبل هذا كله دون إعمال خيال، لأن العقيدة تبنى على خيال، تبنى على التلقي، تبنى على الدليل، تبنى على القرآن. القرآن هو مصدر العقيدة، السنة هي مصدر العقيدة، العقل يشارك في فهم القرآن وفهم السنة وفهم دلالات الكون. ومن هنا تجد القرآن يلفتك تارة إلى الكون لتستدل منه على المكون، وأخرى يحدثك مباشرة دون ذكر آيات الله في الكون. هذه ينبغي أن تكون واضحة، وهي واضحة إن شاء الله تبارك وتعالى. قيد الله عز وجل لهذه الأمة علماء في الفقه. أئمة المذاهب الأربعة كانوا في القرون التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. أبو حنيفة ولد في القرن الهجري الأول، والأئمة الثلاثة ولدوا في القرن الهجري الثاني، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى، وأبو منصور الماتريدي قال ولدا في القرن الهجري الثالث، خير القوم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهؤلاء الأئمة منهم من سلك سبيل الفقه، منهم من سلك سبيل الحديث، منهم من سلك سبيل التفسير، منهم من سلك سبيل العقيدة. الذي يريد أن يتعرف الآن إلى عقيدة أبي حسن الأشعري حتى يكون أدق، أي عقيدة الأشاعرة أم عقيدة السلف الصالح؟ قال هي عقيدة السلف الصالح. لماذا نسبت الأشاعرة؟ كما نسب الفقه لأبي حنيفة نسبت العقيدة لأبي حسن. هل الفقه جاء به أبو حنيفة من التلمود؟ هل جاء به أبو حنيفة رضي الله تبارك وتعالى عنه من الأدب الفارسي؟ أجاء به من الفلسفة اليونانية؟ أم جاء به من الكتاب والسنة؟ الشافعي من أين جاء بالفقه؟ الإمام مالك من أين جاء بالفقه؟ ومع ذلك نقول مذهب الإمام مالك. لماذا نسب إليه مع أن العقيدة في القرآن وبالسنة؟ قال هو ما فعل أكثر من أن لملم جوانب الموضوع في عصر اشتدت فيه فتنة الفرق التي نبتت. نبتت جراء اختلاطات معينة، إذا بدنا نبحث الآن فيها نأخذ ربع ساعة على الأقل حتى باختصار شديد. لكن فتنة المعتزلة كانت من أشد الفتن في العصر الذي نشأ فيه أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى. المعتزلة ساعدهم على اشتداد فتنتهم أمور، من أشدها أنه قيض لمذهبهم علماء جداد، أوتوا اللسان، أوتوا الفطنة، الذكاء التوغل في العلوم فكانوا على مستوى. الامر الثاني انهم كانوا يعبد بعضهم بعضا، فرقة بين اهل السنة والجماعة على تفرقة، هم تجمعوا حتى الاموال كانت تدار فيما بينهم كبعض الفئات التي ما تخرج دراما معيه للمسلمين خارج دائرتها. انت مالكي هاي فلوس، انت حنبلي روح مع الحنابلة. فهم قد تقوقعوا، قوقعتهم زادتهم نشاطا وحدة وتعاونا وتكندا. ونحن نعلم انه اي جزئية من الجزئيات سواء كانت على حق او على باطل حينما تتآلف فيما بينها يكون لها بصمة في الحياة. وهذا ساعده مساعدة شديدة، والأشد من الأول والثاني، الأشد من كون هذا المذهب كي أو وجد له علماء على مستوى، إنما التحموا بالحكام وقت ذاك. وأي مذهب إذا دعمته السياسة تروح فرضا على الناس، ما سواه ضلال وباطل. ومن أخطر ما وصلوا إليه أنهم استطاعوا أن يقنعوا المأمون، فإذا به يقتنع بفكرتهم ويفرضها على الناس فرضا، ومن هنا قامت الفتنة وعذب الأئمة رضي الله تبارك وتعالى عنهم وتشردوا في البلاد. إما أن تقول بأن القرآن مخلوق أو تجلد أو تقتل، وهم يتفجون. حتى أنهم كتبوا على جدران المساجد لشجاب فتنتهم لا إله إلا الله رب القرآن المخلوق، يلا نكائد بالمسلمين. في هذا الإطار، في هذا الأسون، كان أبو الحسن الأشعري حتى تعرف قيمته في باب العقيدة، في مر العقيدة ينبغي أن تعرف البيئة التي نبت فيها. وأرجو الله عز وجل أن يوفقني لأبين الخطوط العريضة لهذه الشخصية التي ربما جاءها جهلة فعلا، لا يعرفون شيئا، فإذا بهم يقولون الله أشعرية أو أشعري أو الأشاعرة. فأنت ماذا تعرف عن الأشاعرة؟ الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، هذا الكلام دعوة سأثبته بالدليل. الأشاعرة لما مات أبو الحسن الأشعري نودي مات اليوم ناصر السنة، كما نفر الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى عنه قضية العقيدة في إبائه أن يقول ما قاله المعتزلة. أبو الحسن الأشعري لم يكن أقل من الإمام أحمد رضي الله تبارك وتعالى أبدا، وإنما كانت باعه طويلة قصم ظهور المعتزلة، أبطل بدعتهم، هاجمهم في عقل دارهم. والذي ساعده على ذلك أنه كان منهم، فهو قد تضلع بعقيدة الاعتزال وعرف كل مساربها، فما خفي عليه من أمرهم شيء. ومن هنا كانت ضربته أشد، لأنه من الداخل ولم يكن من الداخل داخلا دخيلا، وإنما كان متبنيا معتقدا. فمن الذي تحدث عن أبي الحسن الأشعري يا ترى؟ ومن أولئك الذين يقفون في وجهه؟ أولا باتفاق لم يكن هناك من يقف في وجه أبي الحسن الأشعري إلا كل من الحنابلة المجسمة المشبهة. إذا كان هناك فروخ بيوت تفقد في القرن العشرين فهم امتداد لدجاجة الحنابلة المجسمة. ليس كل الحنابلة على هذا المستوى، لكن هناك من الحنابلة من كان يعتقد عقيدة التجسيم والتشبيه. وإذا أردت أن تعرف اقرأ ابن الجوزي الحنبلي، كان يهاجم عقلية أولئك مهاجمة. وأذكر من جملة ما ساقه قال هؤلاء بله حتى في اللغة، بله حتى في اللغة. ويعطيهم قال هؤلاء على سنة جحا. ما سنة جحا؟ يقول في سيد الخاطر، يقول هؤلاء المجسمة المشبهة على سنة جحا. قالت أم جحا لابنها إلزم الباب فإننا نخاف على أنفسنا الوقوف، إلزم الباب فإنا نخاف على أنفسنا الوصول. عبارة أم جحا ما شاء الله عنها واضحة، يعني احرس الباب، إلزم الباب يعني احرس الباب. فجحا فهم من إلزم الباب أن يقلعه ويأخذه معه، وبقي الباب مع جحا وقد ترك البيت للصوص يعيشون فيه فتاك، نقول انت وقفت مع ظاهر النص الزم، يعني يمسك الباب مسك الباب ما فهم من الزم احرز فيقعد لئلا يدخل علينا من قبل الباب. فهو يقول هذا هو منطق اولئك الذين ياتون الى نصوص، هو الخلاف حقيقه في ايات الصفات، ياتون نصوص تجدهم يضعون النص على ظاهره فيما يريدون ويؤولهم مع انهم يكون التاويل على غيرهم فيما لا يريدون. في صحيح البخاري في صلى المصلي اذا قلت الله اكبر فالله قبل وجهك، خلي على ظهره يعني الله امامك اذا خليته على ظهره، وهو معكم اينما كنتم خلي على ظهره المعيه وهو معكم. هنا نضطر ان نقول معنا بعلمه، معنا بعلمه، أليس هذا تأويل؟ قال وهو معكم، ما قال وعلمه معكم، قال هو، والضمير هو باتفاق أهل اللغة وأهل المنطق وأهل العقل، هو يطلق على الذات. أنا كلمة أنا ضمير وأنت وهو، هذه الضمائر تطلق على الذوات، ما تطلق على الصفات. حينما أقول والله جاء هو، جاء هو، لا يعني هذا أن علمه قد جاء. ما يصح هذا باللغة، كل أطافين اللغة على ما أقول الآن. إذن أبو الحسن الذين تكلموا فيه وبينوا أنه هو إمام أهل السنة والجماعة مع أبي منصور الماتريدي، وبقي إمام أهل السنة والجماعة إلى يومنا هذا، وما عرض ذلك إلا نوادر تنبت بين الدين والآخر، ليسوا من السلف الصالح، لأن أبو الحسن يعني هو إمام السلف الصالح، والدليل على ذلك هذا الكتاب، هذا من جملة الكتب. طبعا أتيت بكذا كتاب حتى تكون، وأنا رجعت طبعا البداية والنهاية لابن كثير. من ابن كثير؟ من السلام الصانع، من صاحب هذا الكتاب شير أعلام النبلاء؟ هذا 23 مجلدا، هذا المجلد 15 في التاريخ، لمن؟ حافظ الذهبي، حافظ الذهبي من أئمة السلف الصالح. المجلد 15 إذا فتحنا وجدنا أنفسنا مع ترجمة الأشعري، يقول في الترجمة العلامة إمام المتكلمين أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أمير البصرة بلال بن أبي بردة بن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي موسى عبد الله بن قيس بن حبار الأشعري اليماني البصري. هو يرجع في نسبه إلى واحد من أجلاء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. مولده سنة 60 و200، يعني في النصف الثاني من القرن الهجري الثالث الذي شهد له الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالخيرية. أخذ عن أبي خليفة الجمحي وأبي علي الجبائي من زعماء المعتزلين، وزكريا الساجي أخذ عنه الحديث، وسهل بن نوح وطبقتهم يروي عنهم بالإسناد في تفسيره كثيرا. وكان هذا كلام حافظ الذهبي عجبا في الذكاء وقوة الفهم، ولما برع في معرفة الاعتزال كرهه، برع فيه لا تنسى، كرهه وتبرأ منه وصعد للناس، يأتي تفسير هذا كله بوضوح، وصعد للناس فصعد الى المنبر فنقول كيف فعل، وصعد فتاب الى الله تعالى منه يعني تبرأ من مذهب الاعتزال، ثم اخذ يرد على المعتزلة ويعكس عوارهم. الان يعني ما زال ظن قشره ما فكر حقيقة، واذ ما في اسهل عليه من ان يصرر من علماء هذه الامة، من جبال هذه الامة. وعموما المؤامرة لا تقتصر على العقل وحدها، المؤامرة ما تركت حتى سير الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، له في عز سيدنا خالد سيف الله المسلول، له في عز عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، تكلموا في جبال من جبال هذه الأمة. حقيقة موضوع الفقه يكفي أخطر بدعة تعيشها الأمة الآن، ما يسمى قنطرة إلى اللادينية، اللامذهبية قنطرة إلى اللادينية، فوضى ضالة، فوضى اخر قصص الفوضى. كنت عند انسان فسألني قال لي انا اسافر وسأل عن قصر وجمع الصلاة. افتاه مفتي جديد معاصر مجدد في الفتوى من اصحاب الحداثة من اولئك الذين يريدون ان يفهموا القرآن مباشرة والسنة مباشرة، ما يحتاج الحين الفقهاء رضي الله عنهم تبرع عن الاطلاق، بل ما ينبغي ان نبقى اسرع في اخطاءه. قال له ان ما دام لو تستفاد ممكن ان تخطر كله قبل ان تسافر. ما دام ناوي نعم، لو انه وقف عند هذه يعني مقتضى الذي يفهم باللغه لكن بالمقلوب تماما، لانه هذا الفهم ضد اللغه، ضد اللغه اصلا، ضد اللغه وضد الواقع وضد الاحاديث. قال له ومع ذلك ما دمت مسافرا انت ولو قيد ستة اشهر انت مسافر. فتح من قبل السفر وفتح بعد السفر، صور ما احد من الامه قال هذا الكلام الا هو طبعا، وهو نرجو الله ان يكون من هذه الامه لكن مع شيء من اللف. هذا الذي يطرح الان في الساحه لا يقتصر على ابي الحسن الاشعري وحده، وانما يريدون الغاء المذاهب. قل له انت على اي مذهب الان؟ انت ما تفقه؟ قل لي انا ما متفق على اي مذهب مذاهب. الله بارك فيك ما شاء الله عنك، لكن انت كيف تصلي طيب؟ على اي مذهب تصلين؟ انت قرات كتاب في الفقه الشافعي؟ لا. في الفقه الحنفي؟ لا. طيب من اين تلمم صلاتك انت اذا؟ هذه لمم حقيقه. انت كيف تصلي اعظم ركن في اركان الاسلام الصلاه وانت ما تدري كيف تقيمها؟ ما تدري ركنها من واجبها من سنتها الى اخره؟ هو يشتهد حتى في الصلاة، إذا ترك أما يجد السوء أما يجد السوء بعدين بطنبش البيعة، يعني هو سجد وما لحاجة للسجود. قال لي هذا شو مانع في ضرر أنه أنا أسجد وأنا ما بحاجة للسجود؟ قال لي ضرر لا حفظ الحدث حفظ حدث. يقول هنا قال الفقيه أبو بكر الصيرفي تبه لكلام الحافظ الذهبي الثلاثي. قال الفقيه أبو بكر الصيرفي كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم، قلنا كيف نشأ، حتى نشأ الأشعري فحجرهم في أقماع السمسم مثل ما قضى على الفلسفة اليونانية الإغريقية الوثنية المجسمة التي تقول بتعدد الآلهة. الإمام الغزالي رحمه الله قضى قبله، طبعا الأشعري قبل الإمام الغزالي، الغزالي بالقرن الخامس الهجري، هذا بالقرن الثالث الهجري، قال جعله في اقماع سمسم. وعن ابن الباقلاني قال افضل احوالي، ابن الباقلاني له مؤلفات بالطول والعرض حتى في اللغه، يقول افضل احوالي هو يقول افضل احوالي ان افهم كلام الاشعري، يعني يرى ان افضل احواله ان يفهم كلام الاشعري. قلت الان من هذا؟ حافظ الذهبي. رأيت لأبي الحسن أربعة تأليف يعني في الأصول يذكر فيها قواعد مذهب السلف في الصفات، وقال فيها تمر كما جاءت، ثم قال وبذلك أقول وبه أدين ولا تؤول. ونحن مع هذا، لكن لا نجسم ولا تؤول، وفعلا الاصل الامرار امروها كما جاءت، لا تقل عندها، لانه امروها كما جاءت. ما معنى امروها كما جاءت؟ اذكر النص الرحمن على العرش استوى، يعني معناها الرحمن على العرش استوى، امروها كما جاءت. ثم قال قلت مات ببغداد سنة 24 و300. حط هنا المدخل الصغير الان، حط عليه جماعة من الحنابل، قال جماعة من الحنابل والعلماء. ما معنى حط عليه؟ يعني دخلوا في عرضه، حط عليه ليش حط عليه؟ يعني ماذا أنت تهاجمني؟ قال وكل أحد فيؤخذ من قوله ويدرك إلا من عصم الله تعالى، اللهم اهدينا وارحمنا. الحافظ الذهبي يقول ولي أبي الحسن ذكاء مفرط وتبحر في العلم وله أشياء حسنة وتصانيف جنة، فاقضي له بسعة العلم. أخذ عنه أئمة، أئمة أخذوا عنه، منهم أبو الحسن الباهلي وأبو الحسن الكرماني وأبو زيد المروزي وأبو عبد الله بن مجاهد البصري وبندار بن حسين الشيرازي وأبو محمد العراقي وزاهر بن أحمد السرخسي وأبو سهل الصعلوكي وأبو نصر الكواز الشيرازي. المشكلة أن من يقف الآن ليتعملق أمام مثل هذا، إذا قلت له هؤلاء كلهم أئمة أخذوا، قلت له والله ولا واحد سمعت فيه. طيب أنت ما سمعت، لمن سمعت أيضا؟ لمن سمعت؟ شيركوز وموت لأبطال التاريخ بسمارك، أنت ما عرفت أصلا. إذا كان جباري العلماء عندنا كتاب سير أعلام النبلاء 23 مجلد في أي شيء في التراجم في سير الأعلام 23 مجلد، هذا مجلد من المجلدات، أنت ما تعرف تاريخنا حقيقة. أعظم مكتبة مكتبتنا، وأنا ما أريد أن أقول هذا من أجل افتخار أبدا، وأنا من أجل على الأقل أن نحترم حالنا مع أولئك. قال أبو الحسن الأشعري في كتاب العمد في الرؤية له: صنفت الفصول في الرد على الملحدين. الملحدون سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المجوس أو الجهرية، كتاب من أروع ما يكون في الرد عليهم. كم كتاب هذا؟ 12 كتاب، وكتاب الموجز، وكتاب خلق الأعمال، وكتاب الصفات وهو كبير، تكلمنا فيه على أصناف المعتزلة والجهمية، وكتاب الرؤيا بالأبصار، وكتاب الخاص والعام، هي كتب لأبي الحسن الأشعري، وكتاب الرد على المجسمة، وكتاب إيضاح البرهان، وكتاب اللمع في الرد على أهل البدع، وكتاب الشرح والتفصيل، وكتاب النقض على الجبائي، وكتاب النقض على البلخي، وكتاب جمل مقالات الملحدين، وكتاب الصفات هو أكبر كتبنا، نقضنا فيه ما كنا ألفناه قديما فيها على تصحيح مذهب المعتزلة، لم يؤلف لهم كتاب مثله. يعني ما ألف للمعتزل كتاب مثل الكتاب الذي هو كر عليه فنقضه. ثم أبان الله لنا الحق فرجعنا، وكتابا في الرد على ابن الراوندي هذا الملحد المعروف، وكتاب القانع في الرد على الخالدي، وكتاب أدب الجدل، وكتاب جواب الخراسانية، وكتاب جواب الشرافيين هذه في اللغة، وجواب الجرجانيين، وكتاب المسائل المنثورة البغدادية، وكتاب الفنون في الرد على الملحدين، وكتاب النوادر في دقائق الكلام، وكتاب تفسير القرآن. تفسير القرآن كم مجلد؟ تفسير القرآن وحده 30 مجلدا، هاي من كتبه. قال أبو الحسن الأشعري، وما احتاج هذا من هكذا ثمه أبو الحسن الأشعري، هذا من بلاء هذه الأمة حفظ حتى. وسمى كتبا كثيرة سوى ذلك ما أعطاها، طبعا هو أكثر من 2 كتاب. ثم صنف بعد العمد كتبا عدة سماها ابن فورك هي في تبيين كذب المفتري. يقول الحافظ الذهبي: رأيت للأشعري كلمة أعجبتني وهي ثابتة رواها البيهقي، سمعت أبا حازم العبدري، سمعت زاهر بن أحمد السرخسي يقول: لما قرب قبور أجل أبي الحسن الأشعري في دار بغداد دعاني فأتيته فقال: اشهد علي أني لا أكفر أحدا من أهل القبلة، لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد، وإنما هذا كله اختلاف العبارات. قلت: وبنحو هذا أدين. من قال هذا الكلام؟ الحافظ الذهبي بعدما نقل ما قاله أبو الحسن الأشعري. وكان شيخنا ابن تيمية رحمه الله في أواخر أيامه يقول: أنا لا أكفر أحدا من هذه الأمة، ويقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فمن لازم الصلوات بوضوء فهو مسلم. لأن ما في أي ثمة تضليل، ضال ومبتدع، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، انتهى الموضوع. وقد ألف الأهوازي جزءا في مسالك ابن أبي بشر. الأهوازي يقول الشيخ هنا هو الحسن بن علي بن إبراهيم أبو علي الأهوازي، مقرئ الشام في عصره، أطول من الأهواز استوطن دمشق وتوفي بها سنة 46 و400. ألف كتابا في أبي الحسن بين فيه مسالك نقائصه. ماذا يقول الحافظ عليه الحافظ الذهبي؟ فيه أكاذيب، إذا لا علاقة لنا بمن أراد أن يجزي بدلو يعكر فيه ذلك النبع الطاب. وجمع أبو القاسم في مناقبه فوائد بعضها أيضا غير صحيح، وله المناظرة المشهورة مع الجباء في قولهم يجب على الله أن يفعل الأفضل. طبعا من عقائد المعتزلة هذه العقيدة، وقد أفهمه حتى أنه أوصله في الأخير إلى أن سكت. ومن هو الذي سكت؟ الجبائي الذي هو علم من أعلام المعتزلة، ما كان يقف أمامه مناظر. ولما أفهمه قال له وسوس، قال له خليك وسوس حقيقة. قال لا والله، ولكن وقف حمار الشيخ. يعني نحن نقول عند العقدة يلس المنشار انتهى الموضوع، ما يستطيع. وبلغنا أن أبا الحسن تاب وصعد من بر بطن. الآن لما خرج من الاعتزال وقال إني كنت أقول بخلق القرآن عقدت معتزلة، وأن الله لا يرى بالأبصار نفي رؤية الله تبارك وتعالى عقدت معتزلة، وأن الشر فعلي ليس بقدر أخرج أفعالنا عن كونها قضاء قدر. هذه أيضا من عقائد المعتزلة. وإني تائب معتقد الرد على المعتزلة، لم يتب فقط ويسكت، وإنما اكر على بناء فنقضه لبنة لبنة وطوح بها في الضياع. وكان فيه دعابة ومزح كثير، قاله ابن خلكان، وألف كتبا كثيرة، وكان يقنع بيسير، وله بعض قرية من وقت جدهم الأمير بلال بن أبي بردة، ويقال بقي إلى سنة 300 و300. هذا ما كتبه الحافظ الذهبي عن أبي الحسن الأشعري. هذا كتاب مقالات الإسلاميين. لمن هذا الكتاب؟ لأبي الحسن الأشعري. هذا واحد من كتبه اسمه مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف شيخ أهل السنة والجماعة الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، المتوفى في عام 33 من الهجرة، تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد عفى الله تبارك وتعالى عنه. طبعا المقدمة بيّن فيها في البداية أحوال المعتزلة وكيف بلغوا ما بلغوا، وقلنا إنما ناصرهم الحاكم المأمون وقت ذلك، وهو الذي فرض عقائدهم على المجتمع. بعدما ذكر جين عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى، بعدما ذكر حال المعتزلة واستشرائهم وتخلصهم عن المجتمع، قال فلم يكن بد من أن يقيض الله سبحانه لهذا الدين رجلا مأمون السر والعلانية يعتصم بكتاب الله تعالى وبسنة رسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الطيبين الطاهرين وبما كان عليه السلف الصالح من أئمة الحديث، ثم يكون له من العلم بالجدل أيضا. يعني لا يكفي أن تكون حافظ القرآن، أنه كثيرون يحفظون القرآن كريم غير أبي الحسن، وكثيرون يحفظون الحديث غير أبي الحسن، لكن ينبغي أن يكون عندك اللسان الذي عنده، يعني تحاربه بسلاحهم، هم يحاربونك بسلاح الجدل. أنت إذا كنت لا تفقه بالجدل لن يعلونك جسر فيما بينك وبينهم. قالوا ضم إلى الكتاب والسنة وأسيس الطلب الصالح وعقائدهم الجدل وأقول مناظرة وما طرأ على أهل هذه الملة من وجوه المعرفة ما يستطيع أن يجرأ به في نحور أهل الباطل ويرد كيدهم عليهم. فكان هذا الرجل هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. ثم يتكلم عن أبي الحسن فيقول ظهر أبو الحسن فأعلن عقيدته. ما عقيدة الأشاعرة؟ ما عقيدة أبي الحسن؟ قال قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين منها أو بها التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون، وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائمون، ولمن خالف قوله قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال. هذه عقيدة أبي الحسن الأشعري. وفيما ذكره في كتاب المقالات هذا، وهو كتابنا هذا الذي بين أيدينا، بعد أن حكى مذاهب أهل السنة والحديث تفصيلا، وذلك قوله وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. يأتي محمد بن حجين عبد الحميد رحمه الله تبارك وتعالى ليبين ما ذكره الحافظ الذهبي، ما قال انه قد حط عليه بعضهم، يقول والظاهر ان بعض اهل الحديث لم يتقبلوا يوم ظهر بمذهبه هذا الذي حاول به ان يوفق بين مذهب اهل السنه والعقل وبما كان يتوقع، اما لان نشاته في احضان المعتزله، طبعا هو خرج من اعتزال مباشره فبقوا على توجه، او لامر اخر وخاصه اولئك المجسمه كما يقول. ولكن قوما من اهل الحديث جاءوا من بعد قد عرفوا لابي حسن منزلته وقدروا له جميل مقصده، فكان من اثر ذلك ما يقول ابن تيميه، لا انتهى الموضوع مع اثر، في كتابه ابن تيميه له كتاب من انفس ما كتب من جمله ما كتب موافقه صحيح المنقول لطريق المعقول، هذا من كلامه. وابو الحسن الاشعري لما رجع عن مذهب المعتزلة سلك طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث وانتسب إلى الإمام أحمد كما قد ذكر ذلك في كتبه كلها كالإبانة والموجز والمقالات وغيرها، وكان مختلطا بأهل السنة والحديث اختلاط المتكلم بهم بمنزلة ابن عقيل عند متأخريهم، ابن عقيل من أنفس فقهاء أستاذ الحنابلة، لكن الأشعري وأئمة أصحابه أتبعوا يعني أكثر اتباعا لأصول الإمام أحمد وأمثاله من أئمة السنة، من مثل ابن عقيل في كثير من أحواله، وممن اتبع ابن عقيل كأبي الفرج بن الجوزي في كثير من كتبه، وكان القدماء من أصحاب أحمد كأبي بكر عبد العزيز وابي الحسن التميمي وامثالهما يذكرونه في كتبهم على طريق ذكر الموافقه للسنه في الجمله، ويذكرون ما ذكره من تناقض المعتزله، ثم يبين لماذا لم يوافق بعض اهل الحديث في كلام طويل، ثم يقول ليس الامام الاشعري رحمه الله تبارك وتعالى لم يخالف الامام احمد الا في مسائل، وهذه المخالفة المسائل لم ينفرد هو فيها، بل إن كثيرا من أتباع الإمام أحمد كالقاضي أبي يعلى وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن الزاغوني وأمثالهم يذهبون فيها إلى مثل ما ذهب أبو الحسن الأشعري، فليس لتبديل الأشعري ورميه لبقاء أثر الاعتزال في صدره من هجر، والذي دعا الأشعري إلى ما ذهب إليه في هذه مسألة واحدة هو رغبته الصادقة في التوفيق بين مذهب أهل السنة والعقل، ثم يتكلم كلام من أنفس ما يكون. أنا أنصح بأن يقتنى هذا الكتاب وتقرأ هذه المقدمة، طبعا هذه ولم يبق إلا أنا أرجع إلى كتاب إسحاق السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين المجلد الثاني، في البداية هنا في البداية يقول في ترجمة إمامي السنة أبي الحسن الأشعري وأبي منصور الماتوردي من الكلام وثق كله، ثم يطرح سؤال يقول إذا أطلق، وهذا الذي أريده، إذا أطلق أهل السنة والجماعة فالمراد بهم الأشاعر والماتوردي، هذا قد غطى العالم كله، العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي قبل نبت النوابت هذه، كل العالم الإسلامي إما أشعري وإما ماتوردي. قال الخيالي في حاشيته على شرح العقائد الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة، هذا هو المشهور في ديار خراسان والعراق والشام، حينما نقول الشام قبل الاحتلال الفرنسي، حينما نقول الشام قبل الاحتلال البريطاني، حينما نقول الشام قبل وعد بلفور، حينما نقول الشام قبل إقامة الحدود في العالم الإسلامي، الشام كلها، ثم وأكثر الأقطار وفي ديار ما وراء النهر، يطلق ذلك على الماتوردية أصحاب الإمام أبي منصور، وبين الطائفتين اختلاف، يعني بين الماتوردية والأشاعرة اختلاف في بعض المسائل مثل مسألة التكوين، هذه ستأتي إن شاء الله في الدروس. المشهور من أهل السنة في ديار خراسان والعراق والشام، وأكثر الأقطار هم الأشاعرة أصحاب أبي الحسن الأشعري، أول يعني أبو الحسن من خالف أبا علي الجبائي، ثم يتكلم بكلام ينقله من ابن كثير في البداية والنهاية، فنجد أنفسنا أمام أهل السنة والجماعة، وليس أولئك الذين يسلكون مسالك المجسمة أو المشبهة ويضللون الآخرين ويعتقدون أنهم هم 25 واحد، إنما هم أهل السنة والجماعة. طبعا الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى حقق هذا الكتاب الذي اسمه الإبانة، أنا سأعطي فكرة موجزة عنه. في هذا الكتاب خلاصة العقيدة، ثم في عندنا العقيدة الصحوية. العقيدة الصحوية معتبرة في كل العالم الإسلامي حتى عند أولئك، لكن بشرحهم هم هو الكارثة أحيانا. طيب العقيدة الصحوية من صاحبها؟ فقيه من فقهاء سبع الأحناف، فقيه من فقهاء سبع الأحناف، وهو على مذهب الأشاعرة والماتريدية. يلا ارجع الكتب، ما الذي فعلوا في هذا الكتاب؟ جاءوا لهذا الكتاب وعبثوا فيه. مثل العقيدة الطحاوية، أنا عندي نسختين، نسخة مطبوعة في جهة معينة فيها زيادات ليست موجودة في الأصل، هم يضيفون إليها ما يريدون ويحذفون منها ما لا يريدون. ومن هنا عنوان الكتاب نسبة كتاب الإبان جميعه، نظرة علمية في نسبة كتاب الإبان جميعه، يعني أكل كتاب الإبانة منسوب لأبي الحسن يا ترى، أم هناك دكتور يأتي التحقيق في هذا الكتاب مع مقدمة لطيفة يبين فيها أن أهل السنة هم الأشاعرة والماتريدية. تأليف وهبي سليمان راوجي حفظه الله تبارك وتعالى. إذا كان هناك سؤال ما في مانع، لأنه ما عاد هناك مجال لإكمال الدرس الذي هو في صفة من صفات الله تبارك وتعالى. طبعا الأحسن أن يراجع الإنسان كتاباته ويقرأ ما كتب العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم، أما إذا اقتصرت إقراءك على الكتيبات، والمشكلة أحيانا أن الكتيبات الصغيرة هذه لسهولة القراءة، اثنين لأننا في عصر السرعة، ثلاثة في عصر الصندويش، يعني صندويش على المشي، يمكن الطباعة أن يقرأوا بالمجان وقرأ صفة صلاة الذي صلى على، يعني هذه هي صلاة الذي صلى على. ما تجد صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أي كتاب كتب الفقه، حتى الإمام مالك ما يقرأ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقرأ الأحكام مباشرة. من أين أخذ الإمام مالك أحكام الصلاة؟ القرآن الكريم ما جاء للصلاة مفصلة، الذي فصل لنا في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتم يصلي. إذن كيف نأخذ الصلاة؟ نأخذ من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. اقرأ كتب الأحناف في الصلاة، كتاب كامل 500 صفحة في الصلاة، كلها كلام جرائد، أم هناك أحاديث؟ هناك أحاديث، هناك فقه. طيب لماذا لا يطلق عليه صفة الصلاة الذي صلى الله عليه؟ قال هم يحترمون أنفسهم ولا يحترمون حقيقة. إنه إذا كانت هذه صفة الصلاة من الصلاة الله، لماذا ادعيت أنها صفة الصلاة مع أنك ما صورتها بالفيديو وإنما صورتها بشرحك للأحاديث؟ طيب لماذا أنت تقدم شرحها على سقي إمام أحمد؟ لماذا تقدم شرحك وتقول الإمام أحمد غلط في هذه المسألة؟ ما يقول وأنه ليس معصوم، يقول غلط ونزل من أقوال أجل، أنت ما تغلط، أنت ما غلط وهو غلط. فهذه من الكوارث حقيقة. إذا أردت أن تخوض في هذا قبل أن تخوض فيه، ارجع واقرأ قراءة وافية واعية واستكمل الأمر من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك تكلم إذا شئت أن تتكلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. جعلنا اللهم إنما توجهنا متوجهين إليك، لا تردنا اللهم عنك إلا إليك. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله.